بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الطبراني في معجمه من حديث أم سلمة رضي الله عنها: الله الله في قبط مصر، فإنكم ستتخذون منهم عدة وأعوانا في سبيل الله. وقبط مصر المقصود بهم جنس أهل مصر، جنس المصريين، ليس المقصود النصارى كما يظن أو كما يعتقد البعض. فالقبط كما قال الأزهري في كتابه تهذيب اللغة: هم الذين يلبسون القباطي، فيقال قبطي أي يلبس هذه الملابس التي تصنع من الكتان الذي كان سمة لباس أهل مصر قديما. كان يلبسون هذه الملابس من الكتان الذي يسمى واحدها قبطي، يقال فلان أو يقال هذا قبطي أي لبس هذه الملابس، ويقال عن الفرد قبطي. هذا أصل التسمية، هذا أصل تسمية القبط. فليس المقصود بالقبط النصارى كما يعني هو مشهور عند الناس. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما هي بأهل مصر عامة. وأهل مصر لما دخل عمرو بن العاص مصر كانوا أغلبهم على النصرانية، الكثير منهم كانوا على دين النصرانية، لأن الرومان كانت تحتل أديار المصرية في تلك الفترة، وكان يحكم مصر المقوقس ومكلف من قبل حاكم أو ملك الرومان. ثم لما فتح عمرو بن العاص مصر ورأى أهل مصر ما عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاستقامة والخلق الحسن والعقيدة الصحيحة التي كانوا يفتقدونها، التوحيد، دخلوا في الإسلام أفواجا، دخلوا في دين الله أفواجا. وبقي منهم من بقي على نصرانية، فأعطي الذمة، أعطاه عمرو بن العاص الذمة كما أمره عمر رضي الله عنه. ولذلك وصى عمر أيضا في وصيته التي قالها بعد أن طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، قال: وأوصيكم بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقصد النصارى واليهود الذين لهم ذمة من أهل الكتاب، لا تحملوهم فوق طاقتهم ولا تكلفوهم فوق طاقتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود والنصارى الذين لهم ذمة وأمان يعاملهم بالإحسان. والإحسان ليس معناه أن تحب دينهم أو أن تقر دينهم، ففرق بين المودة والإحسان، ففرق بين الإحسان والعدل، وبين المودة القلبية التي تحب بها من يخالف التوحيد أو يخالف الدين الحق. فالإحسان إلى هؤلاء لا يعني مودتهم بمعنى المحبة القلبية لما هم عليه من انحراف عن التوحيد، ولكن الإحسان هذا يكون إلى المؤمن وإلى الكافر، يكون إلى المؤمن وإلى الكافر إذا لم يكن محاربا. وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جيران من اليهود في المدينة، وكان بعضهم يمر على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قاصدا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم: السام عليك يا محمد. السام أي الموت. فكانت عائشة رضي الله عنها لما تسمع هؤلاء اليهود يقولون ذلك تقول: عليكم السام أي الموت واللعنة يا أبناء القردة والخنازير. فلم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لها: يا عائشة، إني لست فاحشا ولا متفحشا. فقالت له رضي الله عنها: ألم تسمع ما قالوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعي ما قلت؟ قلت عليكم. إن كان الدعاء منهم عليه فيرد عليهم ولا يضره صلى الله عليه وسلم. السلام عليك عليكم أي ترد عليكم اللعنة والموت، الدعاء بالموت. نعم، هذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذين كانوا يعيشون معه في المدينة، ولهم يعني عهد أو لهم أمان، أو كان ذلك قبل أن يفرض الجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقتال اليهود. وبغض النظر فإن اليهود أو النصارى إذا عاشوا مع المسلمين بعهد وأمان فنعم يجوز الإحسان إليهم، ويجوز بل يعني تستحب حسن معاملتهم، ولكن هذا يكون بضوابط، منها أن لا نبدأهم بالسلام، أي بالسلام الشرعي السلام عليكم ورحمة الله، هذا ليس من الإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، ولكن لك أن تبدأهم بأي شيء آخر، إن لقيت أحدهم بأي شيء بأي لفظ آخر غير لفظ السلام الشرعي. وإذا قالوا هم السلام يعني قالوا للمسلم السلام عليكم ورحمة الله مثلا، فهناك من العلماء من أجاز أن ترد عليهم بالمثل إن استوضحت اللفظ منهم، وإن لم تستوضح اللفظ منهم أو رأيت منهم استهزاء أو سخرية فلك أن ترد بما رد به النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، يعني أي شيء تقولونه عليكم، إن قلتم خيرا فعليكم، إن قلتم شرا فعليكم وعليكم. نعم، وكذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يهنئهم في أعيادهم الشركية، هذا لم يثبت أبدا، بل جاء النهي عن ذلك مفهوما من مدح الله عز وجل للمؤمنين في سورة الفرقان، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال جمهور المفسرين الزور أي النيروز وأعياد المشركين من اليهود والنصارى، لا يشهدون الزور لا يشهدون أعياد اليهود والنصارى، هكذا قال عدد من المفسرين. فمدح الله المؤمنين بأنهم لا يشهدون الزور أي لا يشهدون أعياد واحتفالات النصارى واليهود ومن على شاكلته من أهل الشرك. فمن الموالاة المحرمة أن توالي هؤلاء بأن تقرهم على أعيادهم التي هي بنيت على الشرك، لأنهم يحتفلون بماذا؟ يحتفلون مثلا في هذه الأيام بقيام المسيح بعد أن صلب، المسيح لم يصلب وما قتلوا وما صلبوا، لكن شبه لهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. يحتفلون بخرافة هم الذين اخترعوها أو اخترعها لهم قساوستهم وشياطينهم، وإنما المسيح عليه السلام رفع إلى السماء، رفعه الله عز وجل حيا لم يمت عليه السلام، وإنما ينزل قبل يوم القيامة. وإن من أهل الكتاب لا يؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبعض أهل الكتاب قبل أن تقوم الساعة عند نزول المسيح إلى الأرض يؤمن بنزوله وأنه لم يصلب وأنه حي وأنه كان حيا ويؤمن بالإسلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، يعني عند نزول المسيح خلاص توضع الجزية ولا يكون هناك ذمة ولا عهد، يلغى عقد الذمة وعقد العهد مع اليهود والنصارى من أهل الكتاب، ويلزمون بالدخول في الإسلام. وطبعا المسيح عليه السلام هو أول من يدعو إلى ذلك، فالمسيح عليه السلام إذا نزل قبل قيام الساعة يصلي خلف إمام المسلمين، يصلي مع المسلمين. ولما أراد إمام المسلمين أن يقدمه، وكما رجح الجمهور أن الإمام هنا هو المهدي، أن يقدمه، فيأبى المسيح عليه أن يتقدم ويقول يعني فيقول أمراءه إن بعضكم لبعض الأمراء، تكرمة الله لهذه الأمة، تكرمة الله لهذه الأمة. الله عز وجل أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعل المسيح عليه السلام هو رسوله من أولي العزم من الرسل، من الخمسة الذين هم أولو العزم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فيجعل المسيح من أولي العزم يصلي خلف إمام من أئمة المسلمين، كما صح بذلك الحديث، حديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه. نعم، فهذه عقيدتنا في المسيح عليه السلام، أنه حي الآن، حي الآن في السماء، وأنه ينزل قبل قيام الساعة فيقتل المسيح الدجال، يقتله بباب لد في دمشق، وينزل عند المنارة الغربية، المنارة الشرقية غربي دمشق، كما في حديث النواس بن سمعان، ينزل بين ملكين يحمله ملكان، بين أجنحة ملكين يقطر رأسه ويتحدر منه إذا رفع رأسه جمان كاللؤلؤ، كما في حديث النواس. نعم، فهذا هو المسيح عليه السلام، وأنه يحكم بشريعة الإسلام إذا نزل ويكون مع إمام المسلمين، ثم يخرج يأجوج ومأجوج كما في تتمة حديث النواس، وفيه تفصيل خروجهم وكيف يقضى عليهم. ثم بعد ذلك بسنوات يموت المسيح عليه السلام، يموت ويدفنه المسلمون، كما صح هذا من حديث أبي هريرة بسند حسن، أن المسيح عليه السلام يموت بعد ذلك، بعد فترة قدرت بسنوات، وبهذا يكون كما هو حال البشر، يموت في نهاية الأمر. فكيف يكون إلها؟ الإله لا يموت. وكيف يكون ابن إله؟ فالشاهد أن هذا هو المعتقد الصحيح في المسيح عليه السلام. طيب، هناك أسئلة؟ تفضل.